أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض مهونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابنا كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا وقياما. قل ما يحبر بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أنتم على الموعد مع الفقير إلى ربه الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الصحاح ليحدثنا عن اعتناء الحنفاء بمعرفة الأصدقاء والعرفة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع ذلك المسجلات ألا تكون سببا في إحداث الفوضى يعثر علينا صف هذه الليلة المباركة. جزا الله الجميع خيرا الجزاء الواحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عمن ينفعه وينصحه ويساعده في هذا العمل فيقترب منه، ويحذر ممن يضره ويفسد عليه هذا العمل فيبتعد عنه. قضية مسلمة، إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا يبحث عن الناصحين له في هذا العمل ليأخذ بنصحهم ويقترب منهم، ويحذر بعد ذلك المفسدين المثبطين. وإذا كان هذا الأمر مسلما في أمور الدنيا فهو كذلك في أمر الآخرة عند العقلاء. ينبغي للعاقل أن يبحث عن أصدقائه الذين يقربونه إلى ربه جل وعلا، وأن يحذر أعداءه الذين يبعدونه عن الله جل وعلا. والأمر الثاني أن هذه القضية المسلمة في أمر الدنيا كل بني آدم أخذوا بها، فمن ينفعهم في دنياهم اقتربوا منه، ومن يضرهم ابتعدوا عنه. لكن الحقيقة المرة التي تفري الأكباد أنهم لم يأخذوا بهذا الأمر في أمر الآخرة، فمن يضرهم اقتربوا منه، ومن ينفعهم ابتعدوا عنه، ولكن لا تحبون الناصحين. وصدق ربنا الكريم عندما يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. روى الإمام ابن المنذر في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا، وابن مردوية في التفسير أيضا بالسند المتصل إلى الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله، أنه قال في تفسير هذه الآية: بلغ من حذقهم، من حذقهم، من فطانتهم ودقة نظرهم، بلغ من حذقهم في أمر الدنيا أن أحدهم يأخذ الدرهم فيضعه على ظفره، أن أحدهم يأخذ الدرهم فيضعه على ظفره فيعرف وزنه، وإذا سألته عن صلاته قال: لا أدري. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من العجيب أمر البشر في هذا الوقت، والوا ما ينفعهم في الدنيا وعادوا ما يضرهم في أمور الدنيا، لكنهم لم يسلكوا هذا المسلك فيما يتعلق بأمر الآخرة. فأكثرنا والى الشيطان إلا ما رحم الرحمن. ولذلك قال ربنا جل وعلا في سورة الأعراف: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وأصبح الناس في هذا الوقت إلا ما رحم ربك، لا يحركهم ولا يسكنهم إلا أمور ثلاث: إما شهوة، وإما لذة، وإما أرقام. هذه الأمور الثلاثة التي دارت عليها حياة الناس في هذا الوقت إلا ما رحم ربك: شهوة أو لذة أو أرقام وحسابات وريالات يضعها في جيبه. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وإذا كان الأمر بهذه الدرجة وفي هذه الخطورة فيجب البحث عن أصدقاء الآخرة وعن الأعداء الذين يقطعوننا عن الآخرة وعن ربنا جل وعلا، ليوالي العاقل منا الأصدقاء ويعادي الأعداء. ولذلك سيدور بحثنا حول معرفة أصدقاء الآخرة الذين ينصحوننا في الوصول إليها، وحول الأعداء الذين يقطعوننا عنها. وسأتكلم على أقسام الأصدقاء والأعداء على سبيل العموم والإجمال، ثم سأخص الكلام على نوع من هذه الأنواع بما يتناسب مع هذا الوقت إن يسر ربنا وأعان. إخوتي الكرام، إن الأصدقاء والأعداء مهما كثروا لا يخرجون عن قسمين فيما يتعلق بأمر الآخرة: إما صديق ظاهري يرى بالعين الباصرة، وإما صديق باطني يرى بالعين القلبية. الأصدقاء على قسمين: صديق ظاهري وصديق باطني مخفي مستور. وهكذا الأعداء على قسمين: عدو يرى بالعين وعدو لا يرى إلا بالقلب. فإذا على كثرتهم ينقسمون إلى قسمين: إلى صديق وإلى عدو. والصديق ظاهري يرى بالعين المبصرة، وباطني لا يرى إلا بالعين القلبية. وهكذا العدو على قسمين: عدو نراه بأعيننا وعدو ندركه بقلوبنا. والقلب له أعين يبصر بها كبصر الأعين التي في الوجه بل أعظم. قال خالد بن معدان عليه رحمة ربنا الرحمن، وهو من رجال الكتب الستة، وكان من الشيوخ الصالحين، كان شيخ حمص في زمنه كما قال الإمام الذهبي، وقد أثنى عليه أئمتنا ووصفوه بالعدالة والثقة والإمامة والهداية. وكان عليه رحمة الله يسبح الله في كل يوم 40,000 تسبيحة، وفي رواية في تذكرة الحفاظ يسبح 70,000 تسبيحة لله جل وعلا. وكان عليه رحمة الله يصلي التراويح بأهل حمص، فكان يقرأ كل ليلة ثلث القرآن. يقول هذا الرجل الصالح في بيان الأعين الظاهرة والأعين الباطنة، يقول: ما من عبد إلا وله 4 أعين: عينان ظاهرتان يدرك بهما الأمور الظاهرة في هذه الحياة الدنيا، وعينان باطنتان في قلبه. فإذا أراد الله جل وعلا بالعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر ما وعده الله جل وعلا بالغيب، وهما غيب أي عينا القلب. فآمن الغيب بالغيب، فآمن الغيب بالغيب. وإذا أراد الله جل وعلا خذلان العبد تركه وشأنه، ثم قرأ: أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. والأمر كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بصر العين من أمر الدنيا، وبصر القلب من أمر الآخرة، والعمل الحقيقي هو عمل قلب وهو عمل بصيرة. ولذلك إذا أصيب الإنسان بعمل بصر الظاهري فليس له جزاء عند الله جل وعلا إلا الجنة، وإذا أصيب بعمل البصيرة وبعمل القلب فليس له عند الله جزاء إلا النار. عينان ظاهرتان وعينان باطنتان يدرك بهما الإنسان أصدقاءه الظاهرين وأعداءه الظاهرين، ويدرك أصدقاءه الظاهرين وأعداءه الظاهرين، وعينان باطنتان يدرك بهما أصدقاءه الباطنين المخفيين المستورين وأعداءه الباطنين المخفيين المستورين. فللإنسان عدوان ظاهري وباطني، وللإنسان صديقان ظاهري وباطني، وللإنسان عينان ظاهرتان وعينان باطنتان، وللإنسان حياتان، حياة ظاهرة وحياة قلبية باطنة هي الحياة الحقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك قال أئمتنا الكرام: الرجل هو الذي يخاف من موت قلبه لا من موت بدنه. الرجل هو الذي يخاف من موت قلبه لا من موت بدنه. إخوتي الكرام، وهؤلاء الأصناف الأربعة من أصدقاء وأعداء سأوجز الكلام عليهم وعلى كل صنف منهم، ثم كما قلت سأخص واحدا من هذه الأصناف بكلام موسع مركز في هذه المحاضرة إن يسر الله وأعان. أما الصديق الأول وهو الصديق الظاهري، فالصديق الظاهري هو الذي تراه بعينك الباصرة التي في وجهك، فهو كل من توحد فكره مع فكرك وتوحدت مشاعره مع مشاعرك، فهذا صديق ظاهري. والمؤمن ليس له على الأرض أحد تتحد أفكاره مع أفكاره ومشاعره مع مشاعره إلا المؤمنين، فهم أولياؤه، وما عداهم فهم أعداء. وقد قرر رب الأرض والسماء هذا في محكم كتابه، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. إخوة، هذا صديق ظاهري. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أصدقاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقد أخبر الله جل وعلا عن عظيم منته على المؤمنين بهذه الأخوة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وإذا كان المؤمن يصادق المؤمنين فمن حق المؤمنين على هذا المؤمن أن يدعو لهم في كل حين، سواء سبقوه أو سيأتون بعده، كما قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء أصدقاء لهم حق الصداقة علينا، فندعو لهم وهم في قبورهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخبرنا الله جل وعلا عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه قال في السورة التي سماها الله باسمه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ودعاء إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لأبيه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والأحاديث متواترة في ذلك في أحاديث الشفاعة، أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض في عرصات الموقف، ويشفع الله بعضهم ببعض، وعند ذلك يقول الكافرون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على هذه الصداقة غاية التحذير. ففي مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني ومسند البزار، والحديث بسند حسن إن شاء الله، ففيه ليس ابن أبي سليم هو صدوق من رجال مسلم، وأخرج له أهل السنن الأربعة، وعلق البخاري أحاديثه في صحيحه، لكنه اختلط أخيرا فترك حديثه، ولذلك قال الهيثمي في المجمع: ضعيف وقد يحسن حديثه. والحديث له شواهد كثيرة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. حق الصداقة كبير وجليل، فمن قذف مؤمنا أو مؤمنة هذه الجناية على الأخوة وعلى الصداقة تهدم عمل 100 سنة من الطاعات. إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة، عمل 100 سنة. والذي يلوح لي في كون هذا الجزاء بهذا المقدار أن غاية ما يعيشه الإنسان في هذه الحياة الدنيا 100 سنة، وأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فإذا جاوز الإنسان هذا المقدار فلن يقطع 100 إلا في أحوال نادرة. فمن قذف مؤمنا فقد شوه سمعته طول حياته. فالله جل وعلا ما دام هذا المقذوف حيا وبالمدة التي يمكن أن يعيشها لا يقبل من القاذف عملا، والجزاء من جنس العمل. هتفت ستر هذا العبد الذي يمكن أن يعيش سنة وسينكس رأسه بين الناس في هذه الحياة، سينكس الله رأسك بعد الممات وسيحبط لك أجر 100 سنة. إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. وباختصار فهذه الأخوة وهذه الصداقة جليلة المقدار، فينبغي إعطاؤها حقها ثبت في الصحيحين عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد كنت فصلت ووسعت الكلام على هذه الأخوة في محاضرة قريبة، فلا أريد الاسترسال فيها، إنما كما قلت سأتكلم عليها على سبيل الإجمال، وفي هذا المقدار كفاية. هذا الصديق الأول صديق ظاهري نراه بأعيننا، وهو من اتحد فكره مع فكرنا وشعوره مع شعورنا، فأفكارنا ومشاعرنا واحدة، فنحن كالجسد الواحد وإن تعددت ذواتنا وأشخاصنا. وأما الصديق الباطني الثاني الذي لا يرى بالعين الباصرة التي في الوجه، إنما يرى بعيني القلوب، فهو الملائكة الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. الملائكة أصدقاء باطنيون مخفيون مستترون، يثبتوننا ويوالوننا في كل حين، ووالله لو عرفنا مقدارهم وجلالتهم وإحسانهم إلينا لاستحيينا منهم أن يرونا على شائبة أو على معصية. الملائكة الكرام، ملائكة الكرام هي التي تدبر أمر هذا الكون من عرشه إلى فرشه بإذن ربنا جل وعلا. يقول الله جل وعلا في سورة النازعات: فالنازعات غرقا، الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين بشدة وقسوة وتضربهم في تلك الساعة، والناشطات نشطا، تسل أرواح المؤمنين برفق، فلا عنف ولا قسوة. هؤلاء أصدقاء، هؤلاء أحباب. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، ملائكة الرحمن تسبح في هذا الملكوت، وهم أكثر العوالم عددا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالسابقات سبقا تتسابق إلى أمر الله وإلى تناول أرواح المؤمنين لإدخالها جنة النعيم. فالمدبرات أمرا، تدبر أمر هذا الكون بإذن مدبره وخالقه، وهو الله جل وعلا. فالمدبرات أمرا، والجواب محذوف: لتبعثن لينال كل واحد منكم جزاءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذه تدبر أمر هذا العالم، تدبرك أيها الإنسان، كما أخبرنا ربنا الرحمن في سورة الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعلم الله جل وعلا كل هذه الأحوال، له أي لهذا الذي يسر القول ويجهر به ويستخفي بالليل ويكون ساربا في النهار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له أي لهذا الإنسان في جميع أحواله، في حال ظهوره وفي حال استتاره، في يومه وفي نهاره، معقبات، ملائكة تتعاقب على حفظه وتعقب ما يصدر عنه من كتابه. له معقبات تتعاقب وتتناوب على حفظه وعلى كلاءته ورعايته، وتعقب ما يصدر عنه بالتقييد والكتابة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، بأمر الله، عن أمر الله، لأمر الله، وحروف الجر تتناوب. يحفظونه لأن الله أمرهم، لأمر الله لهم بحفظه، بأمر الله لهم بحفظه، عن أمر الله لهم بحفظه، وقال كعب يحفظونه من أمر الله الكلام على ظاهره، أي أن هذه المعقبات هي من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وهم هؤلاء المعقبات من أمر الله، كما قال الله جل وعلا قل الروح من أمر ربي والملائكة على هذه الشاكلة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فليست هي أجسام كثيفة إنما هي مخلوقات لطيفة، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهم من أمر الله الذي لا يعلمه إلا هو. ملائكة تتعاقب على حفظك يا عبد الله. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون عند صلاة الغداة وهي صلاة الفجر وعند صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم جل وعلا فيسألهم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون على حفظكم وعلى تلاءتكم وعلى رعايتكم، هذه الملائكة تدبر أمرك في جميع أحوالك بإذن ربك. ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، الملك ليدبره فيه في ظلمات 3، فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله تتعاقب عليك. وملائكة الرحمن جل وعلا لها شأن كبير معك يا عبد الله، فإذا كنت على طاعة صاحبتك الملائكة بعنايتها ورعايتها، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا ممن تصحبه الملائكة إنه على كل شيء قدير. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وهي الوقار والطمأنينة، وليس المراد منها الرحمة ولا الملائكة في هذا الحديث لذكر الرحمة والملائكة بعد ذلك، إلا نزلت عليهم السكينة الوقار والطمأنينة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فملائكة الرحمن جل وعلا تحف وتصاحب هذه المجالس التي فيها خير وفيها طيب وفيها بركة، وهي خيرة طيبة مباركة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن منزلة الملائكة وعما لهم علينا من الفضل، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وهذه الملائكة كما تدبر أمرك يا عبد الله تدبر أمر هذا الكون كله بإذن موجده وفاطره، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث الإسراء الطويل عندما استأذن جبريل من خازن السماء قال افتح، فللسماء خزان من الملائكة موكلون بها. وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى الطائف ما لقي أرسل الله إليه ملك الجبال فقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت. هذه ملائكة الله الأطهار موكلة بالجبال بالسماوات بالقطر بالأرض بك، تدبر أمر هذا الكون بإذن مدبره وخالقه وموجده سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة الأصدقاء الباطنيون يوالون المؤمنين بنص القرآن، فوالهم يا عبد الرحمن. يقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لا تخافوا ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم أصدقاؤكم وأصحابكم في الدنيا وفي الآخرة، فصادقهم يا عبد الله. ولذلك عندما يبعث المؤمن تتلقاه الملائكة فرحة مسرورة، كما قال الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة أصدقاؤهم أحبابهم، والصديق وقت الضيق، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم بعد دخولهم جنة النعيم تدخل عليهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وعندما تقاد نجائبهم إلى الجنة ويصلون إلى بابها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذه ملائكة الرحمن تواليك يا عبد الله وهي صديق لك باطني، فراعي حق الصداقة. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن قيام ملائكة الله الأطهار بحق هذه الصداقة على أتم وجه، فحملت عرش الرحمن وهم أعظم الملائكة على الإطلاق، ومن يجاورهم من الملائكة الأبرار يستغفرون لنا آناء الليل وأطراف النهار. يقول ربنا في سورة غافر الذين يحملون العرش وهم أعظم الملائكة وهم ثمانية، وثبت في كتاب العظمة لأبي الشيخ بإسناد صحيح عن حسان بن عطية مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رقيق رخيم، فأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، فيقولون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. والله لولا حلمه ومغفرته لدك كل من في الأرض ولتشققت السماوات إنه كان حليما غفورا. فما يمسك السماوات ولا يثبت الأرض إلا حلم الله ومغفرته. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبحان الله العظيم، حملة العرش يستغفرون للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا.